يقول السائل: ما تعريف الفتنة؟ الفتنة هي اختلاط النور بالظلام، والحق بالباطل، والثابت فيها يخرج كالفتن. الفتن هو الذهب الذي يدخل، المادة التي تدخل النار ثم يخرج الذهب خالصا، وتخرج المادة الأخرى في مكان آخر التي هي المغشوشة. فيسمى شيء فتن يعني دخل النار، كما قال الله عز وجل: ذوقوا فتنتكم. فهذه هي الفتنة، والفتنة فيها شبهة حق وفيها باطل. الشيخ صالح علي الشيخ يقول: والفتن من جنس البدع، هذا في أصول الإيمان. كما أن المبتدع يدخل في البدع لشبهة حق فيها، كذا المفتون يدخل في الفتنة لشبهة حق فيها، شبهة حق ولكن ليست هي الحق. رجل مثلا يدخل ويذكر الذكر الجماعي، ما هي شبهة الحق التي فيها؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون الله، هذه شبهة الحق التي له، إذ لو كانت باطل محضا لما اقترب منها أحد. لكن هذا هو الابتلاء الذي ذكره ابن تيمية في نصيحته لابن القيم رحمه الله. فالثابت على المنهج يعرف أن هذه فتنة أم لا. تجد الذين يخرجون على الحكام: من رأى منكم منكرا فليغير، شبهة حق له في حديث من قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، شبهة حق له، وهكذا. أما إذا درست أصول العلم تعرف، تقول له: هذا ليس حق، إنما هي شبهة حق وليس هو الحق. وشبهة الحق باطل، شبهة الحق باطل، واضح؟ يعني لا يجوز لك أن تحتج بها، وإنما كانت فتنة، لذلك سميت فتنة، ستكون فتن فتن. النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح مسلم، قال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. لاحظ، قاعد أفضل من الواقف، الواقف أفضل من الماشي، الماشي أفضل من المسرع. يعني كلما كنت أبعد عن الفتنة كنت أسلم، واضح؟ وفي هذا الزمان لن تنجو إلا بأصول العلم الرصينة على منهج السلف الصالح.